بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الفرائض. هذا الكتاب من كتب الصحيح والرابع والستون، وقد أجاد فيه الإمام البخاري كما أجاد في بقية أبواب وكتب الكتاب. وكتاب الفرائض مهم جدا، ومما يذكر في هذا الباب أن سفيان الثوري سأله تلميذه محمد بن يوسف السريابي أنه رأى في المنام أنه دخل بستانا فأكل فيه من جميع الثمار إلا العنب الأبيض، قال له: أنت تتقن جميع العلوم إلا علم المواريث، وكما أن العنب الأبيض أنصح الفاكهة فعلم المواريث هو أنصح العلوم، لذلك علم الفرائض لا يتعلمه إلا من يطلبه لله تعالى. وللأسف الشديد بعض الناس يطلب الشهادة ويطلب العلم لأجل أن يتكسب به في حطام هذه الدنيا ثانية، فينبغي للإنسان أن يخص. البخاري قال باب قوله: يوصيكم الله في أولادكم. الآيتين الآيتان في سورة النساء هما يعني أغلب مسائل الميراث في هذه الآية العاشرة والحادية عشرة، وخلال الآية الثالثة والسبعين بعد المئة. وربنا يقول: يوصيكم الله في أولادكم، هنا فيه إشارة إلى أهمية المواريث، وأن المواريث قد فصله ربنا بنفسه، وبدأه بالوصية إشارة إلى أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي أن لا يتلاعب به، وأنه علم قد أحكم غاية الإحكام حتى لا يعترض معترض. وجاء بصيغة الوصية باعتبار أن الوصية فيها انتباه لما يوجد، يعني أهمية الأمر. أنا لما أسافر أوصيك بشيء، لا أوصيك إلا بشيء مهم. فربنا لما بدأه بالوصية إشارة أنه لا بد من تطبيق المواريث وعدم التلاعب بها. ثم قال: في أولادك. طبعا الأولاد تشمل البشر والأنثى من الولد من التولد. ثم جاء تفصيل هذا المجمل، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال البنت نصف الولد، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتبار أن هذا المقدار هو حظ، وهو كمية كبيرة وجريدة. وربنا له حكمة، البنت لا تصرف كما يصرف الولد، وحتى في الزواج لا تبذل كما يبذل الولد، الولد يدفع المهر ويدفع النفقة، والبنت تستلم المهر وينفق عليها وهكذا. وكثيرا ما يسهم الابن في تكوين ثروة أبيه. فلهذه الأسباب لغيرها والله يعلم وأنتم لا تعلمون جاء هذا، وسماه حظا حتى لا يقول الإنسان: لماذا نعطي البنت نصف ما نعطي الولد؟ قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني اثنتين فما فوق لهن حكم، والبنت الواحدة لها نصف مال الولد. قال: فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني معناها اثنتين فما فوق، وجيء بفوق اثنتين بحيث الله ما كان العدد. مرة عرض على مسألة الميراث كان فيها 24 بنت، فمهما كثر ما دام ليس معهم ولد يأخذ نصف الثلثين. قال: فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا إذا كانت واحدة تأخذ النصف فقط، وتأخذه بالفرض لا تأخذ بالتعصيب، إلا إذا كان أخوها موجود فيعصبها. لما هنا في النسب بين عمداء النسب، فالإنسان أبوه أصل، ابنه فرع، فذكر الأبناء لقرب الأبناء من الإنسان، ثم ذكر الأبوين. قال: ولي أبويه لكل واحد منهما السدس. إحنا الميراث إما نصف وإما ربع وإما ثمن وإما ثلثين وإما ثلث وإما سدس، هكذا مقسم الفرض. فالسدس معنى واحد من ستة، يتيني بأربعة أربعة من هذه، لدينا الآن ستة، السدس ستة من هذا الماء، فالسدس واحد من هذه ستة، الثمن لما لدينا ثمانية في واحد ثمانية، الربع لما عندنا أربعة واحد من أربعة واحد. قال: لكل واحد من سدس، أي الأم والأب، بس هذه ستة أشياء. شوف نص ستة ثلاثة، ثلثين هكذا، وهذا يعني تنقسم قسم، هذا ثلث وهذا ثلثين وهذا الكامل وهكذا، يعني تقسيما في غاية الدخل. قال: ولي أبويه لكل واحد منهم السدس، أي واحد من ستة، مما ترك، أي مما ترك الميت إن كان له ولد، يعني إذا كان الميت فرع وارث أنثى كان أو ذكر، لكن إذا كان الفرع الوارث أنثى الأب ماذا سيأخذ؟ السدس زائد الباقي، لأن البنت لا تأخذ التعصيب. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، انظر أحرام الحقوق، يعني مات إنسان وعند ليث وليث ما متزوج، من الذي سيرثه؟ قال: فلأمه ثلث، لأنه ثلثان أين الأبوان؟ ثلثان الأبوان للأب. فهنا لما ترك هذا دل عليه السياق. إذا الأب ماذا سيأخذ؟ الأب سيأخذ ثلاث حالات: السدس إذا كان الميت فرواه بشر، السدس ذا الباقي إذا كان الميت فرواه أنثى، الباقي يعني إذا لم يكن للميت فرع منه، بحيث أنت تأخذ الثلث وسيأخذ الباقي، فيأخذ بالتحصيل، التحصيل بنوة أبوة أخوة عموما. هذان الأولان يرثان لا محالة لأنهما عمداء النسب، وهذان حواشي لا يرثان إلا إذا لم يجد أحد من الأوليين. قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد، يعني فلو غرضنا ليت توفى حفظه الله وأطال عمره وما عنده أخوة آخرين وما الأمر راح يأخذ ثلث، يعني شد ثلث من هذه، هذا الثلث راح يبقى ثلثين بالأخ. زين لو فرضنا مات وعندك أخوة، عندك عبد الرحمن وعندك أحمد ومدت أنت، زين ما راح تأخذ؟ تأخذ الثلث، ثلث. الوقيع إلنا راح يروح الأب، كلها خمس أكوان بالأب. إذا راح يجوز لأن أخوه شياف أخوتك ما يأخذ شيء. أي حجبها حجب يعني نصفان. فقط أكثر في حصة الأم غير حصة الأب يعني. أي نعم. فقد تقول لماذا؟ وما أخذ شيء. نعم حكمة بالغة. لأنه سيرث وفريقين من الأب غدر سنين ليس فقط هذا. قد يتزوجوا لفاجئ النبي عليهم. قد يحتاجوا يذهبون إلى بغداد. إلى الذهب عبد الرحمن إلى بغداد. من الذي سيدفع عنه؟ وهكذا. فالميراث في غاية النظام. من بعد وصية يوصي بها أبي، لو فرضنا كتب وصية، أول من قدم الدين، أول شيء حقوق الله سبحانه وتعالى، حقوق النفس، الغسل والتكفين وكذا، غسل التكفين، لو فرضنا ما في مكان إلا بفلوس، ما في غسل إلا بفلوس، ما في نقل، وما في حج فرح، من ماذا؟ بعدين حج وعمرة لابد أن تخرج مال الحج والعمرة، إذا لم يحج ويعتمر، نحن نكتب أن العمرة واجبة، إذا عليه كفارات أو عليه ديون، ديون البشر أيضا نتبعها، إذا عنده وصية بالشروط الثلاثة، لا تكون لوارث الوصية. وأن لا تزيد على الثلث وأن لا يقصد بها المضارة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أعرف شخص أبوه قد حرمه من الميراث مقسم ترجح التلاعب، هذا الابن الذي حرمه ابن كشيء لنا مسجد لأبي، شوف ربنا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني هذا الذي ينفعني بين يدي الله، والدي الذي توفي أو ولدي الذي توفي أو ولدي حي، الله أعلم. فريضة من الله، هذه الفرائض فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، إن الله كان عليما حكيما أي فيما فرض. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أنت متزوج وماتت الزوجة كم تر، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ما عندها ولد، ولا بنية تأخذ النصف أنت، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، تأخذ الربع حتى البقية ستة أربع عدن لدرية، من بعد وصية يوصين بها أولين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أما الزوجة يعني دائما لما أنثى وذكر في نفس المقام للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في ميراث الأخوة لأم قال فهم شركاء في الثلث كما ستأتينا، قال لهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، مات الرجل وترك مال، هاي كم تأخذ؟ إذا ما عنده ولا تأخذ الربع، إذا عنده ولا تأخذ الثمن، واحد من ثمانية، حتى لو أربع نساء ما يأخذ غير الثمن. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، هذا ميراث الأخوة والأخوات، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، الأخوة لهم شركاء في السدس، وهؤلاء يتساوون المقال شركاء ما فيها هنا لذكر من حضر الأنثيين في الأخوة لهم، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارة، شريطة حتى يوصي لا يقصد بوصيته المضارة، وصية من الله، هنا قال شريطة من الله، هنا قال وصية من الله، يعني فيه تأكيد أمر المواريث، والله عليم حليم. حدثنا قتيبة له قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول مرست فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، يعني جاء إلي مشيا وليس ركوبا، فأتاني وقد أغمي علي حالة علي مغمى علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه. طبعا هذا يرد على بعض الحنفية القائلين بأن ماء الوضوء نجس، فهنا لو كان نجسا لما صب عليه ماء الوضوء، فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجدني بشيء حتى نزلت آية مرض هذه الآية، شوف عندنا هذا صاعد السبب لهذه الآيتين، وعندنا سعد بن وقاص لما قال الثلث والثلث هذا أيضا سبب، وعندنا زوجة سعد بن الربيع التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سعد بن الربيع قتل ما أنت بما أخذ وإن عمه قد أخذ الميراث الأنثيين فنزلت، هذه كلها مناسبات وليست أسباب، والذي يسميها أسباب يقول تعدد السبب والنازل واحد، تعدد السبب والنازل واحد، عدة أسباب نزل شيء واحد، وأحيانا تعدد النازل والسبب واحد. باب تعليم الفرائض، يعني ينبغي أن يتعلم هذا العلم، لأن هذا العلم لا يوجد شخص لا يمر عليه، إما وارث وإما موروث. وقال عقبة بن عامر وهو الجهني والي مصر تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، يا سلام ما قال هذه المقولة إلا لعلمه بكتاب الله تعالى، ذاك الله للخير، لما ربنا قال منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وأنهم إلا يظنون، يقول تعلم، لأنه لم نتعلم الناس تتلاعب في هذا غاية التلاعب، وبالذات هذا العلم يحتاجه جميع الناس، ولطالما يحصل. والناس لما جهلوا هذا العلم صاروا يخطئون فيه غاية الخطأ. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، هذا تحذير من الظن. قال: فإن الظن أكذب الحديث. إذا ظننت في قلبك فصارت يعني أمور في قلبك خبيثة، إذا تكلمت به فصار ستقع بالكذب لا محالة. قال: ولا تحسسوا، يعني تحس ما تطلبه شيء لنفسك أنت، ولا تجسسوا، يعني ما تطلبه لغيرك، ولا تباغضوا، يعني لا تفعل الأشياء التي تؤول إلى البغضاء، ولا تدابروا، لا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ضد هذا الشيء أن الإنسان المسلم يكون أقوى المسلم. فإذا لو فرضنا حصل ميراث وجاء الأخوة حرم الأخوات، هل أن الأخوات سيحببن هؤلاء؟ الجواب لا، بس إلى التقاطع وإلى التنافر وإلى الطعن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا لما كنت في دار الحديث وتأتيني مسألة هي يقتسم وقلنا البنات لا يبنى، قل لا يستحيل حتى يحضرنا ويأخذنا حقهن كاملا، وبعد أن يأخذنا فيتصرفنا به في أشياءنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. كل إنسان يورث إلا الأنبياء لسببين: السبب الأول حتى لا يتمنى ورثتهم وفاتهم فيهلكوا، والأمر الآخر حتى لا ينسبوا إلى حب الدنيا. لأن المال جميع الأنبياء لما جاء بالدعوة لم يطلب المال حتى لا تميل الدعوة. حدثني عبد الله بن محمد وهو المعروف بالمسندي قال حدثنا هشام وهو بن يوسف اليماني قاضيها قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما. العباس هنا باعتبار أنه عم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بنات وترك عم، ما ترك يعتبر غير الذكر، نعم ما ولا ولا أم. فجاء هنا العباس يريد ميراثه اللي هو باعتبار أنه عقد ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يومئذ يطلبان أرضيهما من فلك وسهمه من خيبر، أي سهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، طبعا لا نورث وأيضا لا نورث يروى هكذا وهكذا، ما تركنا صدقة، ما هنا مبتدأ يعني الذي تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، هذا يعني الخمس الخمس يأكلون. وقال أبو بكر: والله لا أدع أمرا إلى أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته، أي في هذا المال. قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. طبعا بعض أهل السنة اللي حاول أن يدافع عن الحديث يعني أراد أن يؤول هذا، ولا داعي للإنسان أن يؤول الشيء على خلاف الحقيقة، إنما نأتي بالأمر على حقيقته. فاطمة رضي الله عنها هجرت الصديقة رضي الله عنه، وأنا اللي شرح في 52 دقيقة سميته شرح حديث ما تركنا صدقة قصة فلك، يعني ذكرت الأدلة كاملة في تفصيل هذه المسألة. نعم ورثه بالعلم والحكمة ولم يرثه، وأيضا ذكرتها وردت عليها. بسم الله، السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، أي الذي تركناه صدقة. هذا صحيح مسلم يا سيدي، وقد كتبنا عليه في مقدمته إهداء. مرحبا بالشيخ. وحينما تعلم الناس يا بني القرآن في مسجد الجامعة فازرع في قلوبهم أن يبثوا هذا العلم، وإن أن يعلموا 200 مليون الآن الذين يتكلمون في اللغة الأوروبية 200 مليون، فأنت لما تلمي 200 مليون تقع على عدد 200 مليون، لما تضربها دولة يتعلمون حتى يعلمون من جيل إلى جيل على عدد الأجيال، فأنت تاجر مع الله سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن عقيل وهو بن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني مالك بن أنس بن حدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته، فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان يعني يدخلون وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم. فأذن لهم، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، أي علي بن أبي طالب، باعتبار علي بن أبي طالب يريد ميراث زوجته والعباس يريد ميراثه لنفسه، وهما ليس لهما من هذا الشيء، ليس لهما ميراث في هذا، وقد اختلفا فيما بينهما. وجاء إلى أبي بكر ثم جاء إلى عمر قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال طهر قد قال ذلك. إذن هذا يدل على أن الحديث يرويه هؤلاء جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه يرويه أبو بكر الصديق فقط. يعني أنا سيوجد مقال ياسر الحبيب يدعي أن هذا الحديث وضعه أبو بكر الصديق، إذا هذا الحديث يرويه هؤلاء جميعا. فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء شيء لم يعطيه أحدا غيره، فقال ما أفاء الله على رسوله إلى قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، يعني ما جعلها لنفسه، ولقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم قد قسم مال، قسم أربعة أخماس على الغانمين، وبقي الخمس، وخمس الخمس خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وستة عشر سهم هذه توضع في حوالي المسلمين. يقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنة، وهذا لا ينافي التوكل، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، أي طوال حياته، حتى اختلمته المنية. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قال: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فتوفى الله نبيه، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها، أي أخذ هذه الأشياء، وكان ناظرا على هذا الوقف، فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتما وكلمتكما واحد، يعني ما كان مختلفا حينها، وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبة من ابن أخيك، يعني العباس، وأتاني هذا، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكم، يعني أردتم، هنا خرج مخرج عظيم عمر بن الخطاب حتى يدفع النزاع، دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، يعني تمسكانها وتجعلانها فقط تكون ناظري الوقف، ناظر الوقف لا يأخذ إلا على قدر الأجرة، أجرة المثل. يقول: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، يعني أنا جئتمان قبل سنتين وقد قضيت بهذا الشيء، فلماذا تأتيان الآن مختلفين وقد جئتمان من قبل متنازع، يعني متفقين، فأنت بالاتفاق لم تحصلوا على شيء، فكيف مع النزاع؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وقال: هما الرجلان لا أخرج عنهما، قال: لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. خذوها قبل، يعني مو أخذوها، ما أي يعني كان مسؤولين عنها، أما نعم أما المسؤولين عنها لا يأخذون إلا أجرة مثل حالة، هذا أي عامل يعمل في هذا الشيء، لكن بعد سنتين أرادوا غير هذا الشيء، أرادوا قسمة وجاء مختلفين. أحسن، هو أبو جعفر المنصور قال له: أنصفنا من أبي بكر، فقال: ماذا؟ قالوا: أرض فدك. قال: جيد، وماذا صنع بعده؟ قال: على مثل ماذا؟ فلما وصل على علي سكتوا، يعتبر أن علي قد ألقاها كما هي. نعم. حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، أي داخل في ضمن صدقات في إتمام المسلمين. وهذه حكمة أرادها ربنا جل جلاله. طبعا من الذين بحث المثل بحثا جيدا عثمان الخميس في كتابه النفيس حقبة من التاريخ، وحقيقة هو في هذا الباب أبدع أيما أبدع، جزاه الله خيرا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فهذا أيضا من رواية أم من عائشة، فالحديث يروي ستة من الصحابة حتى لا يتم التقوم يقول قد كذب فلان أو افترى فلان. هذا سيد عائشة من زوجاته، يعني سيد أبو بكر يبنته. أحسنت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. طبعا من ترك مالا لأهله هو من ترك شيء عليه لأن يدفع من بيت مال المسلمين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ربنا قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء، أي ما يفي الدين، فعلينا قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا هو محل المطابقة. من بيت مال المسلمين وكان عليه مال يقضى عليه من بيت المسلمين، هذا الأصل، هذا مما غيب. وعندنا أيضا الفقراء، يعني الفقراء اللي ما عندهم شيء يعطوا من بيت مال المسلمين حتى يصيبوا قوامة من عيش، هذا أيضا المسألة الأخرى التي قد غيبت. لماذا هذه يعني نكتمها ولما ولي الأمر يفرض ضرائب محرمة نأتي نقول لا الضرائب الحلال ولا تتهرب من الضرائب، هذا كله من خيانة العلم، وهذا مما يسأل عنه طلاب العلم عامة ومن زاد علمهم. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت، زيد بن ثابت من أفرد الصحابة، توفي عام 45، وهو الذي كتب القرآن، كتبه كم مرة يا حسين؟ 3 مرات. لا، 3 مرات، مرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الكتاب، مرة في زمن الصديق حين في نسخة واحد نسخة الأم، ولما نسخ نسخا في زمن عثمان. إذا ترك رجل أو امرأة ابنة فلها النصف، فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر بدأ لمن شركهم فيعطى فريرته، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ما تميت، ما ترك فقط ولد وثلاث بنات، ماذا يعني؟ ما في فقط هؤلاء، يعني لا توجد أم ولا يوجد أب ولا يوجد زوجة ولا يوجد جدة، ماذا نصنع هنا؟ نأتي بهذا المال ابن 3 بنات وولد، نجعل الولد 2 نعطي سهمين وبنات 3، نقسم المال على 5، نعطي الولد سهمين والبنات على سهم سهم. لو والله ما ترك ترك أم وترك جد، نعطي الجد نصيبه ونعطي النصيبه ونعطي الزوج نصيبه، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا واحدة خلص، يعني إذا واحدة تأخذ النصف، إذا 2 فما فوق يأخذ نصف الثاني. الجد يأخذ الجد، الجد أب، الجد حاله حال الأب، لكن ما عندنا أب موجود المال لا يذهب إلى البعيد مع وجود القريب، يعني فهو عندنا ابن وابن ابن، ابن الابن لا يصنع وجود الابن، تمام؟ والجد لا يصنع وجود الأب، فالمال يذهب إلى الأقرب، وهذا فيه ملمح جدا حتى الإنسان يحافظ على كسب المال، حتى الإنسان بعد الموت يذهب إلى أقرب الناس إليه. حدثنا موسى بن اسماعيل وهو من قال قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان قال حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس اليماني عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. هذا اصل من اصول الاحكام، ولذلك اضافه ابن رجب الحنبلي الى 40 نوويه فكمل به الاحاديث التي اضافها، فهذا مهم جدا هذا الحديث، فيعطى اصحاب الفروض فروضهم ثم الباقي يذهب الى اصحاب العصبات. باب ميراث البنات، ماذا يرثن؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: مرضت بمكه مرضا اشفيت منه على الموت، اشفيت اي اشرفت، فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوزني، فقلت: يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. هذا طبعا كان في اول الامر، واذا رزقه الله تعالى من البنين، افاتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قال: فالشطر أي النصف؟ قال: لا. قال: قلت: فالثلث؟ قال: الثلث كثير، إن فإن تذق إن وأن، إن فإن تذق قال صح، والأشهر أن، إنك إن تذق إن فإن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة، عائل جمع عائل وهو الفقير، يتكففون الناس، هذا يتكفف الناس، يمد كفه إما أعطي وإما لم يعطى، هذا يعني أشد شيء في الحياة أن الإنسان يمد يده للآخرين، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها. وهذا ترغيب في مسألة الإنفاق على الأهل، يعني أنت الآن تأتي إلى العمل وهم سيأتون الرز ويأتون الماء ويأتون الطماطم وأنت تؤجر على كل هذا، ثم يأكلون وأنت تؤجر على كل هذا، ثم يتنفسون وأنت تؤجر على كل هذا، ثم يسيرون في الشقة وأنت دفعت الإيجار، فهذا باب من الكرم الكريم أن الله يعطينا المال ثم يجب علينا النفقة ثم يؤجرنا حتى اللقمة ترفعها إلى فيه رأي، فهذا يحمل على الحقيقة أنه يطعمها بيده ويترفق بها ويتلطف بها، ويشمل أيضا هي لما هي ترفع فيؤجر الإنسان على كل لقمة يلتقمها أصحاب الحلوق المفتوحة. فقلت: يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أبقى بمكة متخلفا عن الهجرة، يعني استصعب أنه مريض ويتأخر في مكة وهو قد تركها مهاجرا لله، والقاعد أن من هجر شيئا لله لا يعود به. فقال: لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا جدت به رفع. هنا لما العمر الصالح والمال الصالح، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل ما أجاد أن تدعو لأحد لطول عمر إلا أن تقيده بالعمل الصالح. ولعلك أن تخلف بعدي، وهن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع له في الأمل، ولعلك أن تخلف بعدي تبقى تعيش بعدي حتى ينتفع بك أقوام، نحن أهل العراق انتفعنا منه، ويضر بك آخرون فارس قد أضر به وتحطم ملكهم، ولكن البائس أي الفقير سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرق ويترحم، يرثي بمعنى يرق ويترحم، أن مات بمكة أي بسبب موته بمكة وليس في مهاجره وليس بعيدا عن المكان الذي هاجر منه. قال سفيان: سعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي يرحمه الله تعالى في هذه الساعة. حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم. هذه اللغة التي لها سفيان في إضاحة من المسعب، ماذا نقول سفيان؟ هذه اللغة مدرجة؟ لا، ليس سفيان مدرجة، هي خارج سفيان مدرجة، لا، أبو المدرج لما يظن أنها من الخبر وهي اسم الخبر، فهذه أتى بها لأجل الإضاحة. إحنا عندنا مرفوع موقوف مقدور، الموقوف لماذا يأتي حتى يشرح المرفوع؟ فهنا ليشرح اشرح لك المرفوع هذا من تابع التابعين. نعم. إذن حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وشيبان عن الأشعث عن الأسد بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما أو أميرا فسألناه عن رجل توفي وشرف ابنته وأخته فأعطى ابنة النقص والأخت النقص. نعم. باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وهنا زلق كثيرون حينما أفتوا بما يسمى بالوصية الواجبة، وليس لدينا وصية واجبة، وذهب الإمام مالك بأنه يورث هذا، وذهب الحنفية لأنه يعطى يوصى له يجب أن يوصى له، فإذا لم يوصى له أوصى له القاضي، أعوذ بالله، هذا تغيير لدين الله. إذا قلنا بهذا ابن الابن عن عين عباس ما في ابن يأخذ، أما نأتي نحن نفرض له فريضة لم يفرضها الله له فهذا لا يجوز أبدا ولا يصح أبدا. تمام. هي في جميع المذاهب هناك من قال بها، ولا سيما الآن في الدراسات الحديثة، عملنا مؤتمر ثلاثة أساتذة كتبوا بالوصية الواجبة وثلاثتهم رجحوا بالوصية الواجبة، وبعضهم صار يقترح أن يذهب إلى المحاكم وأنه يدخل بضمن الإدخال الإجباري، كله من التلاعب، كله من التلاعب. قال زيد أي لثابنا صالح ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم أي بينهم وبينهم، يعني ابن الابن يرث إذا لم يكن للميت ابن، أما ابن ابن فالميراث ينزل طبقا مثل بالصعود يصعد طبقة واحدة فقط إلى الأب، لا نذهب إلى أب الأب مع وجود الأب، كذلك لا نذهب إلى ابن الابن مع وجود الابن، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن أبدا، هذا دين الله تعالى لا نغيره أبدا، وهذا الذي نزل به الكتاب وما كان ربك نسيا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو بأولى رجل ذكر. انظر إلى قوة الفارق، من الأولى، البعيد أم القريب؟ القريب أولى. باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، ابنة الابن مع ابنة، يعني ابنها القريب بعدين. هنا الأمر يختلف لأن الابنة لها نصف، لها نصف، والابن يأخذ التعصيب، فالأمر يختلف. ابنة الابن تأخذ بقية نصيبها. نعم. لا يجمع أسئلة الخبر. حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة يعني سكن له نصيب البنتين قال حدثنا أبو قيد قال سمعته زيد بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن ابنة وابنة أخت وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتى ابن مسعود فسيتابعني أي في ذلك الاستسواء، فسأل ابن مسعود وأخبر فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس. لماذا لابنة الابن السدس؟ تشمل الثلثين، قال تشمل الثلثين وما بقي فللأخت. شوف هنا لما صار عندنا أخت لها النصف والبنت لها النصف، أيهم أقرب للميت، البنت أم الأخت؟ البنت أقرب، فهنا عاد إذا بقي شيء راح، إذا بقي شيء لو فرض الميت ترك هذا فقط، الباقي ستأخذه هذه الأخت. قلت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ظنوا لا شك أنه كان حبرا. شوف الميراث يعني حتى بعض الصحابة قد يصدقون به، بس انظر إلى مخالفة حديث النبي، يعني لو أردنا أحد المراد أن يؤلف أبو حيث أحسنت في قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، والإنسان يدعو في خمس صلوات على الهداية وعدم الضلالة. باب ميراث الجد مع الأب والأخوة، يا سلام، هذه المسائل عظيمة جدا، وانظر إلى دقة نظر البخاري. إحنا عندنا إذا عندنا مات ليل وترك عبد الرحمن وأحمد وأم، الأم راح تأخذ السدس، البقية الخمسة أكوان سيأخذها حج واثق. تمام. لأن فوق حج واثق ميت، وأبو واثق شو اسمه؟ أبو واثق جمعة، جمعة بالحياة، وجينا أسفل. شوف إحنا هنا أنا لما أعطينا الواثق وأعطينا الولاد باعتبار هذا الرجل دي أن ماله من واثق أقرب شيء قطعة من عنده، فأعطينا الأب وأعطينا الأم ودولا ما أخذنا، وهذا ما ندخل عليه صلاة. بس لو فرضنا لما نرجع عندنا الأبناء عبد الرحمن وأحمد وعندنا جمعة، شنو الرابط بين جمعة وعبد الرحمن وأحمد؟ شنو الرابط؟ الرابط هذا اللي هو واثق، فواثق هو اللي ربط الميت لو الاثنين بهذا، فهذا اللي جعل الفقهاء يختلفون. وفكر قال دول الشباب يحتاجون فلوس وتعاونوا من أخوهم داروا وتعبوا من إياه، وهذا الأب جد عمره 90 سنة من ذا راح يرمي الفلوس؟ هذه اللي جعل الفقهاء نحن نقول بأن الجد أب، فإذا وجد هذا نعطي الجمعة وما نعطي الولادة ما نعطي الأخرى. لماذا؟ لأن هذا أب، الجد أب، ما دام أنه الأب الغريب ميت هذا أصبح أب. أعتبرت الوصية قلت إذا أبن عباس لا يستطيع لها زيدا يجعلون ذلك ابنه ولا يجعلون الجد أبا. شوف قال وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، هذا هو صحيح الجد أب. إذن هنا الأخوة يحجبون، لمن يحجبون؟ بالجد. هذا قال أبو بكر وقول ابن عباس وقول عبد الله بن الزبير الجد أب، يعني صحيح أن الجد أب. وقال ابن عباس يا بني آدم، فيكون آدم من؟ أبا. يا بني آدم إذن هو أب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمان، إذا هذا كان إجماع في زمان الصديق. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متواترون. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني، يعني ما لا ابن الابن أنه يرث إذا ما أرثه، هذا ما لا يرث. ويذكر عن علي وعمر وابن سعود وزيد أقاويل مختلفة. شوف من قال أنه يرث، يرث الأخوة، اختلف اختلاف كثير جدا. يعني ما لا سيعطونه وما لا سيعطون هؤلاء، ولا تختلفوا، لكن هذا الصواب أنه أب وينزل منزلة الأب. يعني إذا كان حج واحد ما مجد دخل جمعة كأنه هو غارق، فما زعلت حاسس. فابن القيم بحث مثل ذكر 20 دليل على صحة هذا القول الذي نقوله، والبخاري اختار هذا الشيء. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلك، هذا أولى، الجد أولى من الأخ، لأن الجد أصل والأخ حاشية ليس بأصل. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا. يعني هكذا ابن عباس يقول نصرة البم، يعني عظم الصديق، ولو كان متخذ خير اتخذه خليل لعلمه ودينه وفضله، فلماذا لا نأخذ بقوله؟ باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. ميراث الزوج، ميراث الإمرأة ترك الزوج وولد وغيره أي من الوارثين. يعني ميراث الزوج ما هو ميراث الزوج؟ النصف والربع فقط. لا المورث، لما نقول الولد نقصد المورث، من المورث؟ نعم. حدثنا يعني مثلا فرضنا الشيخ تزوج وحده تركيه وما خلفت له ولد، هو عنده ولد، ولدين حسبهم، احنا ننظر على ولدها هي لما نريد ناخذ الميراث من عندها، تمام. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالد، هذه اول الاسلام يعني كانت واجبه، فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل الذكر مثل حظ الانثى. احنا لما رحنا مع ابن الزبير رجعت انها غير منسوخه وانها تكون في حالات خاصه، وجعل الابوين لكل واحد منهم السدس، وجعل للمراه الثمن والربع اي عند وجود الولد وعند عدمه، وللزوج الشذر والربع اي النصف والربع اي عند وجوده. ونرجع على هذا الامر، ميراث الذي حقيقته للذكر مثل حظ الانثيين الا في ميراث الاخوه لام، لان هؤلاء شركاء في الثلث لقلته جعلت يعني تخرج في هذا لقلته. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتة، هذا حال بغرة اي قضاء بغرة عبد او انا، ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها أي ميراث المرأة المقتولة، وأن العقل على عصبتها، العقل هو عقل القتل. بعض ميراث الأخوات مع البنات عصبة، يعني هذا بالنصب ويروى بالرفع، أنتم بالنصب أم بالرفع؟ عصبة عصبة بالرفع، يعني خبر المبتدا محذوف أي هي عصبة. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، طبعا هذه فرائض. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختلاف الروايات في ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لم تذكر. نعم نعم اذا ما تغير لا خسر شيء كامل، يعني سلف ما شيخ عنده بنت وعنده اخت هذا اخذ نصفه تاخذ، واذا عندنا اصحاب تدخل عندنا مثل العول العول مثلا وهذا العودة سهلة جدا، بدل من قسم على 24 سهم على 27 أو على 29 وهكذا، الأمر في غاية الجمال. حدثنا عمرو بن عباس وهو البصري قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي قيس عن هزيل وهو بشرحبيل قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شكل النظام للابنة النصف والابنة الابن السدس وما بقي للأخوات، هنا اختصره البخاري لأنه حتى يستدل ريح الباب وقد تقدم قبل أحاديث. باب ميراث الأخوة والأخوات، يعني الأخوة والأخوات ما هو ميراثهم باعتبار هؤلاء حواشي. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء، هنا الواء مفتوح أي ماء، فتوضأ ونضح علي من وضوئه، نضح بمعنى رش، فأفقت، ولكن هذا المي يقوي الحركة الدموية وينشط القلب، فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض أي آية المواريث وفيها بيان ميراث الأخوات. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، شوفنا عندنا الأولى ما أعطاهم سدس وهم شركاء في السدس، والأخرى أعطاهم أكثر في الآية 73 بعد 100، أخرج الآية 73 بعد 100 من سورة النساء. يعني تجد هنا أخوة وأخوات وهنا أخوة وأخوات. الكلالة أن الأكسيل يعني شيء زائد، يعني السؤال عن ألبس القميص شيء مهم جدا، وهذا كلالة يعني شيء زائد لبس لبس ما لبس ما مهم. فإحنا عندنا إيه الميراث حقيقة الأصول والفروع والبقية الأشياء كلالة. الكلالة من لا من يعني لا ولد له ولا والد، نعم يعني أصول الأخرى. كيف قال يستفتون في قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الآيات قرأناها في أول الدرس، أعطت إما الثلث وإما السدس إلى واحد من الأخوة إلى السدس، وإذا مجموعة شركاء في الثلث، وهنا أعطاهم أكثر فحملت باعتبار الأقرب، يوم أقرب الأخوة، الأخوة من أم وأب فقط أخوة لأم، قد يكون الأخوة من أم فقط واحد عراقي واحد إماراتي مستحيل هم أخوة لأم، بس الأخوة من أم وأب يسمون الأشقاء أقرب، فهذه حملت على الأخوة الأشقاء وتلك حملت على ماذا؟ على الأخوة لأم. وأيضا قراءة لسعد بن وقاص الأخوة قراءة السرية وإن كان أخوة لأم. فهنا باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هنا مسألة خطيرة جدا على أن مسألة الإفتاء ليست مسألة سياسة ولا مسألة إسلام يرغب أو ما يرغب، مرة واحد أفتى مسألة ظلم فذهبت القسم تأتيت في المسلم قال كذا قال مهم يردم هيك، قلت أعوذ بالله والله نص عبارة هذا من هيك الله يعافينا قال هم يريدون هيك ذكرت قل الله يا رجل اي عاد كتبتها عن ذي القاضي العنقاض أخذ كتبت هذا الشيخ وغادي تلاعب المسألة بالتراعات القانونية راح أتكلم عليه وأقول للقاضي دولة قرائبه مثل قرائبه ومقرائبه أنا أدي حق الله سبحانه وتعالى استفتيت في مسألة أحكم بها بما أنزل الله قلت لا ما قلت لا وفعلا كتبت فيها بعد ثمانية والحمد لله يعني بقي حقه كما هو. هو قاضي لا هو شيخ سئلوه يستفتون فيقول الله يفتيكم، هذا فيه تحذير من أمر الفتية باعتبار أن يعني المفتي إنما يوقع عن الله تعالى. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون فيقول الله يفتيكم في الكلالة، طبعا رأي وهناك من يرى أن آخر آية نزلت قوله تعالى لا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء هذا أحد الأقوال في آخر ما نزل من القرآن، نعم لكن على قول البراء لو فرضنا أن هذا هو الراجح ماذا يكون؟ يكون أن الأمر شديد جدا وأن أمر المواريث وصيا عند الله تعالى وفيها حكمة. شوف آخر آية في النساء في هدف النساء وأول آية في النساء في هدف النساء وجاء آيات متعددة تبين الحق لما جاءت آية 11 و 12 يعني يدلك على مسألة الإنصاف والإصلاح في أمر النساء أمر لا بد منه وأن البيوت لا تنهار إلا لما يذهب الإصلاح ويذهب الإنصاف. باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين، نعم علاشك أن الزوج يأخذ النصف لا ليس للميت فرع بارد وللأخ أيضا من الأم السدس لأن الأخ والأم ليس لهم إما إذا واحد يأخذ السدس وإذا أكثر من واحد 10 و20 فهم شركاء إذا مية ولد لأم وبارد ماذا يأخذون؟ يأخذون فقط يعني شوف إذا اثنين وهو ثلث سعدنا فيه هاي ثلث يأخذون سعدنا اثنين ماذا يأخذون؟ كل واحد يأخذ واحد لو فرضنا كانوا ثلاثة هم هذا أيضا ثلاثة يقاتلونه فيما بينهم هكذا. فهنا الموطن الوحيد يشتركون في إسلام. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين وهو عثمان عن أبي صالح وهو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموال العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدع له هكذا فلأدع له نعم. أي ناصره يعني وليه معي ناصرهم، يعني إذا مات الإنسان وترك ميراث يرثه من يرثه من أقرب الناس إليه، وإذا مات وترك دين فبيت مال المسلمين هو الذي يؤدي عنه. حدثني أمية بن الإسبار قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح وهو روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. باب ذوي الأرحام، يعني ذوي الأرحام هل يرثون أم لا يرثون، مثل الخال من ذوي الأرحام يرثون أم لا يرثون، هذه مسألة خلافية. إذا مات الميت وليس له أهل هل يذهب إلى ذوي الأرحام أقرب الناس أي يذهب به إلى بيت مال المسلمين؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه قال قلت لأبي أسامة وحماد بن أسامة حدثكم إدريس اللي هو بن يزيد قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عاقلت أيمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري والأنصاري. طبعا هذا كان في أول ثم نسخ بقول تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال يرث المهاجري والأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت جعلنا موالي قال نسختها والذين عاقلت أيمانكم. طبعا جمهور أهل العلم على أن الناس هو أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا هو الراجح. باب ميراث الملاعن، واحدة تركها زوجها في شقتها وجاء الزوج وجد عندها رجلا وذهب إلى القاضي وقال هو يثين الشهود، قال ليس لدي شهود ولا يوجد هنا، ليس لدينا في الشارع طريق المسجد، يوجد شيء ملاعنة يقسم أربع مرات وفي الخامس أن لعنة الله عليهم كان مكاذبا، وهي أيضا تفعل هكذا. وهذا الميراث، ميراث هذا من الذي يرثه؟ ميراث يعني الولد من يرث ومن يرثه؟ هنا سيأتي الكلام. قال حدثنا يحيى بن قدع قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته اللي هو عويمر العجلاني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها عندك وانتفى النسبة اللي عنده هنا وانتقل وفي رواية وانتفى من ولدها عنفاء بحوار أنه ليس من ظهره، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. شوف احنا عندنا المرأة ماذا ثلث أعلى شيء الأم ثلث الثلث، هنا لو فرضنا خلفت هذا الولد صار تاجر ترك مليون دينار، هي ستثلث المليون كاملا، ستأخذ الثلث باعتبار أنها أم وستأخذ الباقي باعتبار أنها أب، ولكن من ننسب الولد نسبه لها نقول فلان ابن فلانة، نسأل الله العافية والسلام، اللهم ارزقنا المليون ولا ترزقنا هذا. باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، الولد للفراش حرة أو كانت أمة، يعني أسأل للأسف الشديد يوجد في أمريكا سيارات كبيرة جدا مكتوب عليها لفحص البي أن أن نسأل الله العافية، بينما في شريعتنا توجد يعني الدعاة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل في بلادنا بحمد الله ممنوع أن الإنسان يذهب ليجر ليفحص الولد هل هو منه أم لا. فالأصل الولد الفراش حرة كانت أو أم، عند أم وجلبت وزيت واحد قال لا أنا كنت آتيها وأواعدها وهذا مني ليس له إلا الخير، أو زوجة وشخص قال هذا ابني من ظهري لأنه يشبهني وكذا ليس له إلا الخير وله العقوبة الشرعية لما يدعي هذا بهذا الحديث. وهذا حديث عظيم جدا من أجل أن تحفظ البيوت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة كان عتبة عهد إلى أخيه، طبعا هذا عتبة بن أبي وقاص يعني أخو من أخو سعد بن وقاص، احفظ جيدا يا أبا مالك، كان عتبة عهد إلى أخيه سعد، يعني عهد بمعنى أوصى أن ابن وليد الزمعة، الوليدة هي الأمة، أن ابن وليد الزمعة ابن الأمة مني يعني من صلبي فأقبضه إليك، يعني أخرى باعتبار أن تصير عمه. فلما كان عام الفتح من صار عام الفتح أخذه سعد، جاء سعد أخذ قال هذا ابن أخويا، قال ابن أخي عهد إلي فيه يعني أخويا عتبة أوصاني أن أخذ هذا من برا، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي أخوه اللي هو إيه، قال هذا أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي وهذه من هذه الأمة ولد على فراشي، فتساوق إلى النبي أي لأجل ماذا؟ لأجل القضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، حكم له أن يأخذهم. الولد للفراش أي لصاحب الفراش الذي ولد عليه ولد، وللعاهر الحجر هذا العتبة اللي هو الزاني وادعى أنه هذا من ظهره ليس له إلا الخيبة، ويرجع سعد بن وقاص هذا الصحابي الجليل ليس له فيما أخذه مما ادعى أنه ابن أخيه. ثم قال لسوده أمر الاحتياج، شوف الأصل شيء والاحتياج شيء. ثم قال لسوده اللي هو من المؤمنين بين الزمعة، هذا سوده بين الزمعة باعتبار أنه هذا أخوها، احتجبي منه لأنه قد يكون من ظهر عتبة وليس من ظهر أبيك، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عليه وسلم. ما أجمل هذا، لماذا تحتجب منه؟ امرأة أجنبية هو نانا احتياط، هو قضاء حكم فيه انه القضاء بالضبط، بس لكن احتياطه شرعا يعني انت لا تجي نقول لك تعامل بالدولار حلال حرام، ليس حرام لكن أيهما أفضل تتعامل بيه ما تعامل بيه؟ الأفضل ما تعامل بيه، فالفتوى شيء ويبقى القرب إلى الله شيء آخر. يعني توسل بالسرقة أقصد باعتبار أن أخاها سيدي من أمي هذا متفقين أمي أختيها ثم قال الجودة من زمان، وقد يكون من أمي هذا الزلمة هذا دعك منه، بس هو أنا قد يكون من ظهر أبوها وقد يكون ليس من ظهره. فالأصل أنه يد الفراش، هذا هو الأصل من أجل أن تحفظ البيوت ما تنفتح لنا أبواب. بس عند النساء امرأة لونها بيضاء وجلبت الأسماء جيرانها وصدق من أين جلبتيه؟ ألا يجد هذا الشيء؟ شوف الولد الفراش ودعاها محجب، لكن هذا باب الاحتياط مثل هذا اللي قال له كيف وقد قيل. أحسنت، ولكن فرضنا أردنا أن نؤلف كتابا في الورع نأتي بهذا ونأتي بأمثلة عديدة بهذا. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، نكمل ساعة واحدة والنصف بإذن الله تعالى.